ليقفون بين يدي الله عز وجل موقفا تمنوا فيه أن لو كانوا هباء. فقد صح عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة رأسه وناصيته بيده وأوداده تشخب دما حتى يدنيه من العرش، فيقول: أي ربي سل هذا فيما قتلني؟ أيقتل المسلم مسلما؟ فأين عقولهم ذهبت؟ إنها ذهبت يوم قيل لهم: إنكم في سبيل الله تقتلون وتقتلون. فأين عقول الشباب الذين يخرجون فيقتلون ويقتلون؟ أين عقولهم ذهبت؟ والجواب: لا عقول. وقد صح عند ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم يوم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كثرة القتل بين يدي الساعة فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا نقتل اليوم من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، وإنما يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أخاه وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: وعقولنا إذ ذاك فينا؟ وعقولنا إذ ذاك فينا يوم يقتل الرجل منا أخاه وابن عمه وذا قرابته؟ وعقولنا إذ ذاك فينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تذهب قلوب أكثر ذلك الزمان، وإنما يخلف له أناس لا عقول لهم. فهؤلاء والذي نفسي بيده لا عقول عندهم، لماذا يقتلون ولماذا يقتلون؟ فماذا يريدون من دولتهم؟ أيريدون منها أن تخضع لهم أو أن تركع لهم؟ إنه لم يكن يوما، وبإذن الله لن يكون. إنهم أحفاد الخوارج الذين جعلوا عقولهم بين يدي رؤوسهم وعلمائهم ودعاتهم. إنهم أحفاد الخوارج الذين لا وحي عندهم معصوم، وإنما العصمة عندهم عند علمائهم، عند أولئك وعند ذلك الرجل الذي شاب كله والذي لا يعرف من دين الله عز وجل إلا تكفير المسلمين واستحلال دمائهم، حتى صارت كلمة الكفر والتكفير تسيل بين لعابه وتقطر من لسانه. ذاك الشيطان الذي يستشهد بآيات من كتاب الله عز وجل على جواز قتل المسلمين، إنه ذو الخويصرة المصري الذي خرج من ضئضئ ذي الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. إنهم أحفاد الخوارج الذين استحلوا دماء ذي النورين عثمان رضي الله عنه، ثم كانوا بعد ذلك في صف علي رضي الله عنه يوم نشبت الفتنة بينه وبين معاوية رضي الله عنه، يوم دارت موقعة الجمل وموقعة صفين، وكانوا فيها من جند علي رضي الله عنه يعظمونه ويبجلونه، ويوم قيل للفئتين اجعلوا كتاب الله عز وجل بينكم تحاكموا إليه ليسلم المسلمون من شر تلك الفتنة، كانوا أول من سار إلى التحكيم، وكانوا أول من رضوا بالحكمين بعمر بن العاص رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. بعث معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص فرضي الناس به، وبعث علي رضي الله عنه أبا موسى رضي الله عنه ورضي الناس عنه، وتواعد أن يكون التحكيم بين الفئتين في رمضان سنة 37 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورضي الكل وكفت الفئتان عن القتال. فلما جاءت السنة وجاء التحكيم كان أولئك أول من رفض التحكيم وخرجوا من صف علي رضي الله عنه. ليس هذا، بل كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا يترضون على أبي بكر وعمر ويلعنون عليا وعثمانا رضوان الله على الأصحاب أجمعين، وكونوا لهم طائفة لم تكن فرقة تعلم، إنما كانوا أفرادا عزين متفرقين. فيوم كان المسلمون قد فرحوا بالتحكيم وجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ على الناس ما كتبوا، وكان أولئك في بيت رأسهم عبد الله بن وهب الراسبي، تواصوا فيما بينهم أن طلقوا الدنيا، وإن الدنيا هي دنيا لا تشغلنكم عن كتاب الله عز وجل ولا عن الآخرة، وتواصوا فيما بينهم. ثم قال قائلكم اليوم اجعلوا لكم أميرا واجعلوا لكم وليا وخليفة، فإنه ليس على المسلمين اليوم ولي ولا خليفة. فعرضت على فلان فرفضها، وعلى الثاني فرفضها، حتى عرضت على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها وقال والله ما للدنيا قبل، لكنني لست منها أفر، فأخذها. ومن يومها صارت فرقة الخوارج تبث في ديار المسلمين الفوضى إلى يوم الناس هذا، وأذيالهم تتعاقب وأفكارهم تتعاقب، ماتت رؤوسهم وأفكارهم باقية، وهم اليوم الإباضية في بلاد الشام وفي أرض اليمن، الإباضية المعلومة هم الخوارج اليوم، وعندنا نبتت نابتتهم، صاروا يثيرون الفوضى بين ديار المسلمين، حتى قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم كلموه، يوم قالوا له إنك طاوعت القوم على أن تشطب من التحكيم من علي أمير المؤمنين، إذن أنت أمير المشركين وتنازلت عن كذا وعن كذا، وأجبنا لما لم تسب النساء في موقعة الجمل، فإن كانوا مشركين قاتلتهم فقد وجب عليك أن تسبي نساءهم، وإن كانوا مؤمنين عندك فلا يحل لك حينئذ أن تقاتلهم. فأجابهم علي رضي الله عنه بما يشفي الصدور، ثم قال لهم أجيبوني، من منكم يرضى أن تكون عائشة أم المؤمنين من سهمه الذي سباها. وكانت عائشة رضي الله عنها قد أخذها طلحة والزبير للصلح بين الناس، لكنها كانت من ضمن الصف الذي فيه معاوية وطلحة والزبير. من منكم يرضى أن تكون عائشة أم المؤمنين من سبيه من نصيبه؟ فسكتوا على استحياء، لكنهم كانوا يوقفون كل شيء على رفض علي وعثمان، على ما كان عندهم من تعبد وطاعة لله عز وجل. كانوا أهل صلاة وصوم وزكاة، وكانوا أهل حج، وكانوا أهل عبادة أخبارهم في الناس معلومة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يقرؤون القرآن، ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء. أناس بلغوا في منزلة التعبد مكانة قل من يبلغها، عبادة لا يناطحون فيها. قرأوا في كتاب الله عز وجل، وتعبدوا لله عز وجل، وأخبارهم كانت بين الناس معلومة، حتى قال جندب الأزدي يوم خرجوا لمقاتلتهم يوم النهروان، قال جندب: لما عدلنا إلى الخوارج وكنا في معسكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما انتهينا إلى معسكرهم سمعنا آيات الله عز وجل تتلى، وسمعنا أناسا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. ويوم ذهب إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يوم استأذن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه في مناظرتهم، ثم عاد ابن عباس ومعه ألفان منهم، قال ابن عباس وهو يصف حال أولئك القوم من الخوارج: لقد رأيت قوما ما رأيت قط أشد منهم اجتهادا في عبادة الله عز وجل، طرحت جباههم من السجود، وأيديهم كأنها سفن الإبل، أو كأنها سفن الإبل خشنة من كثرة التعبد والسجود، مرحبة ثيابهم بالية تغسل، مرحبة ثيابهم عليهم قمص مرحبة، قد سمرت وجوههم من السهر بين يدي الله عز وجل. والسؤال: هل نفعتهم عبادتهم؟ وهل نفعهم ما تعبدوا لله عز وجل به؟ وهل منعتهم صلاتهم وصيامهم وزكاتهم من سفك دماء المسلمين؟ إنك اليوم حينما تخاصم أناسا يقال: كيف ذاك؟ وأنت تنظر إلى أحدهم فتجد نور الله عز وجل فيه، كيف ذاك؟ وأنت تجد الواحد منهم يصلي صلاة أنت تعجز عن القيام بمثلها، كيف ذاك؟ ذاك الشيطان الذي شاب كله، والذي يفتي الناس من كتاب الله عز وجل بجواز قتل المسلمين ممن يخالفونهم، أن له ذلك. ثم إذا به يهرب من ديارنا إلى بلاد تؤويه، وأين هو؟ وإن كان القتل، أين أبناؤه؟ لماذا لم يدخل أبناءه وعياله ليقتلوا في سبيل الله؟ أين هم؟ إنهم رؤساء القوم، لا يشاركون الناس فيما يدعون إليه؟ هل منعتهم عبادتهم عن سفك دماء المسلمين؟ الجواب أبدا، بل إنهم يقتلون المسلمين لله عز وجل فيما ستعلمون وتسمعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنهم قوم لم تنفعهم عبادتهم، لم تنفعهم عبادتهم ولا صلاتهم ولا إقبالهم على الله عز وجل. إنهم كانوا يفهمون كلام الله عز وجل على ما أدت إليه عقولهم، فريق في الجنة وفريق في السعير، فليس عندهم إلا مؤمن كامل الإيمان أو كافر مخلد في جهنم. يكفرون المسلمين بالكبير، ويكفرون المسلمين بذنوبهم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن هو كافر، هذا معتقدهم. وقد نزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم يخبره أن بشر أمتك أن من قال منهم لا إله إلا الله فهو في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر يا رسول الله بعدما أخبره وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر بعد ثلاث قالها. لكنهم قوم مع تعبدهم وتألههم لله عز وجل ما نفعتهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم هم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، وهم مجوس هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم وقتلوه، ويوم قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان التمس أمارة، وكان فيهم رجل قد نتأت له ناتئة هنا، فلما تلمس علي رضي الله عنه ذاك الرجل وعلم أنه إنما قتلهم استبشر وحمد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر من عبادتهم ما ذكر قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. واتفق أهل العلم على وجوب قتلهم لا مقاتلتهم، بل على وجوب قتلهم بعدما يعلمون، لأنهم فرقة إنما اعتقدوا أنه يجب عليهم أن ينصحوا أولئك المسلمين وأن يشيعوا الفوضى بين المسلمين، فصاروا في كل زمان وفي كل مكان لا يخلو منهم زمان ولا مكان يثرون على كل شيء وينشرون الفوضى في كل شيء ويستحلون دماء المسلمين لمجرد المخالفة. يوم جاءوا عبد الله بن خباب يسمعون منه كلاما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عبد الله بن خباب عن مقالته في عثمان وعلي فترضى عنهم كما ترضى عن سائر الأصحاب. يوم سمعوا منه ذلك أخذوه، وكان لعبد الله بن خباب أم ولد وكان في بطنها جنين، فأخذوا المرأة فبقروها فقتلوها وبقروا بطنها، وأخذوا الجنين منه وقتلوا عبد الله بن خباب. وفي ذات الساعة التي هم فيها مر خنزير فقتله واحد منهم، فساروا عليه وقالوا أتقتل خنزير لذمي؟ إنه لا يحل لك ذلك. ويجب علينا أن نسترضي صاحبه. فذهبوا إلى اليهودين يطلبون منه العفو والصفح عن الخنزير الذي قتلوه. وأما عبد الله بن خباب والمرأة التي قتلت والتي بقر بطنها والصبي الذي يقتل والمسلمون الذين يقتلون، إنما يقتلون قربة لله عز وجل لا كرامة. يا معشر المسلمين، علموا أبناءكم عقيدة السلف، علموا أبناءكم منهج الصحابة وعقيدة أهل السنة والجماعة، علموهم ذلك، فإنكم ستموتون وتخلفون ذرياتكم. اضمنوا لهم عقيدة سليمة، لا تتركوهم لأولئك الأوباش الذين ينخرون في عضد هذه الأمة وينخرون في عقولهم وينشرون مذهبهم. شياطين، نطقت الشياطين على ألسنتهم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. نسأل الله أن يعافينا من شرهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم على طاعتك أعنا، اللهم اجعلنا دعاة إلى الحق يا رب العالمين، اللهم اجعلنا دعاة إلى الحق يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.